بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، لأن هداك مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل عملنا في رضاك واجعله خالصا للكريم. اللهم وفقنا وسددنا لكل خير وانفع بنا يا رب العالمين، وانفع يا رب لما نشرح وندرس، والسامعين يا رحم الراحمين يا عليم يا حكيم. ما بعد، فهذا الدرس 17 في شرح كتاب التوحيد. كنا توقفنا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم المتصلة حفظكم الله. إلى المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه، أحسن الله إليه، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا الباب علاقته بالكتاب أن فيه تحذير من الشرك والخوف من وقوعه، لأنه أمر واقع لا محالة، أمر واقع لا محالة. وعلاقة هذا الباب بالأبواب السابقة أنه مؤكد، أن الأبواب السابقة تؤكد الحقيقة، حقيقة هذا في معنى هذا الباب وما فيه من الأدلة التي ذكرها المصنف. وكما سبق معنا في الأدلة السابقة وفي الأبواب السابقة: لا تجعل، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وكلها فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبرا، لا تجعلوا قبري عيدا. هذه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنه في دعائه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معنى أنه سيقع عبادة أو عبادة قبور وشرك، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يجنب قبره من هذا الفعل. وكذلك في الأدلة الأخرى، فهذه يعني العلاقة والمناسبة بين هذا الباب والأبواب السابقة. وقد بوب البخاري في صحيحه بابا في الدلالة على هذا الباب، فقال: باب تغيير الزمان، أو تغيير الزمان، أو تغير الزمان، أو تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان، كما جاء في صحيح البخاري. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة. المقصود هنا بالأمة أي أمة الإجابة، أي أمة الإجابة، فهذه الأمة أي أمة الإجابة، فيكونون هم ممن أجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يقعون في عبادة الأوثان، يقعون بعد ذلك في عبادة الأوثان. وليس المراد هنا يعني كل الأمة، وإنما المراد أن بعض هذه الأمة أو كثيراً من هذه الأمة، وإلا هناك طائفة كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي رواية طائفة منصورة. فهذا معنى الأمة. قوله يعبد الأوثان، والوثن هو ما ليس له صورة، ما ليس له صورة كالقبور والمشاهد والشجر والحجر والحيطان. فيعني كما جاء في الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقالوا الصنم هو ما له صورة، ما له صورة إنسان أو حيوان. وقد يسمى الصنم وثنا، ولكن إذا اقترنا لابد، إذا اقترنا يفترقان، إذا اقترنا يفترقان. قال رحمه الله وقوله تعالى وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت، قال الطاغوت والجبت والطاغوت، قال ابن جرير الطبري هما اسمان لكل معظم، لكل معظم بعبادة من دون الله، فكل من عظم فهو يكون من الجبت والطاغوت، فكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له، أو خضوع له كما ذكر. وفسره عمر وفسر عمر رضي الله عنه بأن الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان. والطاغوت مشتق من الطغيان، الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وهو مجاوزة الحد. فيدخل فيه ويعم كل عبادة تكون لدون الله، من كان دون الله سبحانه وتعالى بأي صورة كانت، بأي صورة كانت، سواء كان في صورة الخضوع والتحاكم إليه، أو كان في صورة العبادة والتوجه له بالعبادة، أو كان بصورة الطاعة له ونحو ذلك. قال نعم، قال رحمه الله نعم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ومناسبة الآية، مناسبة الآية أن هذه الآية والآية أيضا التي ستأتي، أنها إذا كان في أهل الكتاب منهم من عبد الطاغوت فلا بد أن يقع في هذه الأمة، في هذه الأمة. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. محل الشاهد هو في قوله وعبد الطاغوت. وأما في معنى عبد الطاغوت وهو الشاهد ففيه قولان. القول الأول قالوا عبد الطاغوت معطوف على الفعل، هنا عبد الفعل الماضي، قالوا هذا معطوف على قوله من لعنه، من لعنه الله، فيكون من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ولم يعد من كلمة من ومن عبد الطاغوت مع طول الفصل بينهما، قالوا لكي لا يوهم أنهم جماعة أخرى، يعني لا لكي لا يوهم أنهم جماعة أخرى، أي ومن عبد الطاغوت يعني كأنهم جماعة غير اليهود. فوضع جاء حرف أو حرف العطف اللي هو الواو. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا من عبده وعبد الطاغوت هنا قالوا هو معطوف على القردة والخنازير، وجعل منهم القردة والخنازير فتكون بمعنى إخبار، تكون بمعنى إخبار، يعني عاقبهم وجعل منهم قردة وخنازير وجعل منهم عبدة طاغوت أو طاغوت. واستدلوا أيضا مفسرين لهذا المعنى قولهم هذا بالقراءة الشاذة لهذه القراءة الشاذة، وفيها وعبدوا الطاغوت بالجمع. والصواب من هذين القولين والله أعلم هو القول الأول، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره، قالوا هو الأنسب وهو الصواب، لأن السياق يناسب القول الأول، لأن السياق هو جاء على وجه الذم وليس من باب الإخبار. فالسياق يبين، يعني هو في ذم فعل هؤلاء الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى. قال نعم، فهذه هي هذا في قوله تعالى قل هل أنبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، ومناسبتها أيضا كما سبق أنها بما أنه قد وقع منهم عبادة الطاغوت وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، فإنه سيكون في هذه الأمة من يقع في الشرك. قال وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا أيضا يدل على أنهم هؤلاء الأمم السابقين أنهم سيكونوا يعني من فيهم من يقع في الشرك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أيضا في الأحاديث أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة. لكن هنا قال الذين غلبوا على أمرهم، من هم الذين غلبوا في الأمر؟ فيها ثلاث أقوال. القول الأول قال إنهم كانوا مسلمين أو أنهم هم المسلمون في ذلك الزمن، فإذا كان هذا القول راجحا فيكون المعنى أنهم وقعوا في وسيلة من وسائل الشرك، وقعوا في وسيلة من وسائل الشرك. القول الثاني قالوا بأن المقصود منها من أن المقصود من أو الذين غلبوا هم المشركون، هذا القول الثاني، فأمروهم بأن يبنوا على قبورهم مساجد، هذا القول الثاني، وواضح الدلالة إذا كان هذا القول هو القول الراجح. والقول الثالث قالوا بأن المقصود والمراد أو أن المعنيين أو أن الذين غلبوا هم الكبراء والأمراء وأصحاب النفوذ وأصحاب القوة والكلمة والمؤثرين في ذلك. ويعني الشاهد والمقصود أن يعني دلالة الآية يعني واضحة وعلاقتها بالباب واضح. طيب يأتي عندنا الآن إشكال وسؤال قد يعني يرد هنا أو يريده الخرافيون وأصحاب وعباد القبور، فقد يقول قائل منهم ويرد إشكالا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة لن يقع فيها الشرك، ويستدل بحديث جابر الذي هو في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيس، وفي رواية يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم يعني رضي بالتحريش بينهم، بمعنى أنه يوقع بينهم الفتن والحروب والشحناء والبغضاء، أما الشرك فلا يقع فيهم. أولا الجواب لابد من جمع الأدلة، لابد من جمع الأدلة، والأدلة الثابتة الصريحة الصحيحة أنه سيقع في هذه الأمة الشرك، كما سبق معنا في الأدلة السابقة وفي الأبواب السابقة، وكما سيأتي أو كما هو معنا في هذا الباب، وأن الساعة لا تقوم حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وأن لا تقوم الساعة حتى تضطرب أيلات نساء دوس على ذي الخلصة، وغيرها من الأدلة التي تثبت أن الشرك واقع في هذه الأمة لا محالة، بل إن بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الردة، وهي على ثلاثة أصناف كما ذكر العلماء وكما دلت عليه الأحاديث، وهذه الناس كانوا على ثلاثة أصناف، صنف تابعوا ولحقوا بمدعي النبوة، فبعضهم اتبع مسيلمة وبعضهم اتبع الأسود عنسي في اليمن، وقسم ثالث أو قسم ثاني رجع وارتد لعبادة الأوثان والأصنام، وقسم ثالث امتنعوا من أداء الزكاة، امتنعوا من أداء الزكاة. ولا شك أن من عبد وأشرك واتبع المدعي النبوة قد أطاع الشيطان، ولا شك في ذلك. هذا أولا. ثانيا أن يجاب عليهم ويقال لهم أن اليأس في هذا الحديث، حديث جابر إن الشيطان أيس أو يأس على الروايتين، أنه وقع من الشيطان، أن هذا اليأس من الشيطان، ولم يقل فهو فعل من الشيطان، ولم يقل أن الله أيأسه، فالشيطان فعل من الشيطان، والشيطان أولا لا يعلم الغيب، وثانيا ليس بمعصوم. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أنه أجاب العلماء أنه يأس من إطباق وإجماع الناس على عبادته، وهذا ما لم يتحقق، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا بد أن يكون فيها طائفة منصورة على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. فهو يائس أن يعود الناس إلى الجاهلية الأولى، هذا جواب ثالث. وأجاب العلماء بأجوبة أخرى وكثيرة، ومنها أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث محمول وخاص بالصحابة، فإن الصحابة لم يقع منهم ذلك الشيء أن وقعوا في الشرك. وأجابوا أيضا بأجوبة أخرى، لكن هذه هي أشهر هذه الأجوبة في على هذا الإشكال الذي أورده الخرافيون والصوفيون. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. نعم. هذا الحديث أيضا علاقته بالباب أيضا واضحة مثل ما سبق في الآيات، وأن بما أن الذين من كان قبلنا من اليهود والنصارى أنهم وقعوا في الشرك، فهذه الأمة أيضا ستقع في يوقع فيها الشرك أو في بعضها الشرك. وأيضا المصنف هنا يعني لم يجمع الأدلة، وإلا فإن الأدلة أيضا هناك أدلة أخرى ذكرها في أبواب أخرى، ومنها حديث أبي واقد الليثي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين ويقال لها ذات أنواط، فقالوا له الحديث المعروف اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله والذي نفسي بيده لتركبن، لقد قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى الله اجعل لنا إله كما لهم آلهة، ثم قال والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم، تركبون سنة من كان قبلكم. وهذا الحديث في هذا في دلالته واضح أيضا، وعلاقته بهذا الباب أيضا ظاهر واضحة، إن يعني فيه دلالة ظاهرة. وهذا أيضا الحديث الذي معنا هنا أيضا هو في نفس المعنى، قال لتتبعن، هنا لتتبعن اللام موطئة للقسم، اللام هنا اللام لتتبعن، والنون هنا للتوكيد، فالكلام مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام والنون، القسم واللام والنون والتقدير والله لتتبعن من كان قبلكم. فنعم قال سننا، وفي رواية سننا، وسننا بالفتح بمعنى الطريق مفرد بمعنى الطريق، سنن طريق، وسنن رواية سنن بالضبط هكذا، وهي جمع طريقة، جمع طريقة من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، القذة هي الريشة، ريشة الطائر، السهم يوضع له ريشة في الخلف وتركب وتصلح وتوضع في السهم، وهي جمع قذة، ولا بد يعني هذه في السهم أن توضع فيه القدة من على اليمين وعلى الشمال، وإلا لا يصلح السهم ولا ويختل في رميه، فتكون القدة مشابهة للقدة الأخرى، القدة من الجهة من جانب لا بد أن تكون مشابهة للقدة المقابلة للريشة المقابلة لها في شكلها وفي حجمها وفي يعني مشابهة لها تماما، فتفعل مطابقة لها، فهذا تشبيه وبلاء تشبيه، حتى لو دخلوا أيضا التشبيه بلاغي يبين أنهم سيتبعون الأمم السابقة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، بمعنى أنهم سيقلدونهم وأنهم يتبعونهم. فهناك، وهذا لا يعني أن الأمة أمة الإجابة أو أمة الإسلام أنهم يعني يتبعونهم يعني اتباعا كاملا، لأن قد يكون هذا الاتباع مقسم، فيكون طائفة يتبعونهم في أفعال معينة، وطائفة أخرى يتبعونهم في أفعال أخرى من هذه الأمة، وطائفة أخرى يتبعونهم في جانب معين، وهكذا يقسمون عليه. قال نعم، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أجاب يعني باستفهام تقريري مؤكد لسؤالهم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، وهذا الحديث عند مسلم عن حديث ثوبان أيضا موضع الشاهد في قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وقوله إن الله زوى، أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها. والعلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فرأيت على قولين: القول الأول قال أنها رؤية منامية، والقول الثاني بأن الله سبحانه وتعالى جعل له رؤية ورآها، يعني بمعنى أنه قوى بصره، أو يعني بمعجزة فجعله يراها وصورها له. الشاهد من ذلك أنه هو إخبار، وكيف كان الله أعلم كذا الرؤيا أو كان غير ذلك. المهم أن الإخبار نقر به ونؤمن به، وقد تحقق في يعني أن تحقق لهذه الأمة في صدرها الأول وفي المئة الأولى تقريبا وما بعدها بقليل، أن الدولة الإسلامية قد اتسعت وخضعت لدولة الإسلام، وانتشر الإسلام ودخل فيها أهل المشرق وأهل المغرب، مغارب الأرض ومشارقها، وجمعت لها الكنوز ولهذه الدولة كما هو معلوم ومعروف. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني ما رآه وما زوي له، يعني وجمع له صلى الله عليه وسلم على تفصيلات، لكن يعني هذا باختصار. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض والذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وهذا أجابه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وهذا أيضا فيهلكهم يعني ويستبيح بيضتهم كما جاء في اللفظ هنا، وهذا أيضا واقع. فإن يعني الله سبحانه وتعالى في إذا ابتلى هذه الأمة بسبب ذنوبها، فإن يعني كما حصل مثلا في المغول أو التتار لما أسقطوا ودخلوا وزحفوا من المشرق ثم وصلوا إلى الشام، فكانت تلك الوقعة أن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين عليهم وبتقديره سبحانه وتعالى، وكانت وقعة عين جالوت، وهزموه ولم يستبيح بيضة الإسلام، والحمد لله، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. قال ولا يسلط عدو عليهم عدوا من سوى أنفسهم. هذا فيه دلالة على أنه أن يعني سيكون يعني فتن بين المسلمين أنفسهم، ويسلط بعضهم على بعض، ونسأل الله العفو والسلامة. قال إن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، هذا كما سبق، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، هذا نعم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال وروى البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. هذا هو ما وقع في الفتنة الكبرى والمحنة لما خرج الخوارج، خرج البغاة والخوارج والمارقين على أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فإن بعد ذلك يعني وقع السيف على هذه الأمة في أحداث كثيرة، نسأل الله العفو والسلامة. قال ولا تقوم الساعة، وهذا هو موضع الشاهد، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. واللحاق هنا قيل أنه لحاق يعني جسدي، بمعنى أن يعني يلحق يذهب من أمة الإسلام بأجسادهم، فيذهبون ويلحقون ويلتحقون بالمشركين فيدخلون في دينهم وفي شركهم. وقيل أنه صوري، بمعنى أنهم يلحقون بهم في ويأخذون مقالتهم واعتقادهم، والصحيح أنه سيقع كذا وكذا، كلاهما سيقع والله أعلم. وحتى تعبدوا فئام من أمة الأوثان، وهذا هو موضع الشاهد، وهذا هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون. ثم قالوا أنه سيكون فيهم متكذبون 30، وجاء في رواية قريبا من ثلاثين، فهو نعم كلهم يزعموا أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وهذا موجود عبر الزمن كثير، والفرقة القاديانية قد صرحت بذلك، والأحمدية الآن عندنا لا زالوا يعتقدون ذلك، وقبله كما تعلمون ظهر جماعة. قال يعني ما بين في فترات زمنية مختلفة. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، هذه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيمكث فيها يعني وسيكون فيها إلى قيام الساعة من هو متمسكا في الدين الحق وثابتا عليه. نعم، قال وفيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء. نعم، تفسير آية النساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الثانية تفسير آية المائدة. نعم، تفسير آية المائدة قل هل أنبيكم بشر من ذلك، والشاهد منها مثل الآية السابقة. نعم. الثالثة تفسير آية الكهف. نعم، هذه واضح. الرابعة وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي نعم، الرابعة وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلبي أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، أي أنه ليس اعتقاد قلبي لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإنما هو موافقة أصحابها فلما وافقوهم عليه جعله الله إيمانا بالجبت والطاغوت، فهو يشمل يعني فهو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. والذي عين ذلك أسباب النزول والقرائن التي حفت بذلك، لأن أهل الكتاب أهل علم ويعلمون أن الشرك باطل، ولكن دعاهم الحسد والكبر ألا يتبعوا الحق. فهم يعرفون أن المشركين قالوا هؤلاء يهدى سبيلا، وهم يعرفون أن المشركين على ضلال وأنهم على شرك، ولكن الحسد والكبر ولا يريدون أن يتبعوا الحق، فدفعهم ذلك إلى موافقة المشركين في الظاهر عنادا وبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضا للحق. فمن أقر المشركين على شركهم وأثنى عليهم وزكاهم وكثر سوادهم فهو يدخل في الآية، فهو مؤمن بالجبت والطاغوت، فهو مؤمن بالجبت. ففي الآية دليل على أن الموافقة لهم في الظاهر تسمى إيمانا، تسمى إيمانا، لأن اليهود ما وافقوهم يعني وافق يعني ما يعتقدون باعتقاد المشركين، ومع ذلك سماهم الله سبحانه وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت، ومع أنهم لم يوافقونهم في الباطن، مع أنهم لم يوافقونهم في الباطن، لأنهم قالوا لهم لما قالوا في الآية أنتم أهدى سبيلا من الذين آمنوا، فهم يعتقدون ولكنهم في الباطن في حقيقة أمر بالقرائن والشواهد وهذا أنهم يعتقدون بطلان عقيدة وبطلان شرك المشركين، ولكنهم وافقوهم في الظاهر قولهم. فالشاهد من هذا أن الإيمان بالطاغوت درجات كما قال المصنف، منه ما يكون باعتقاد القلب، ومنه ما يكون بموافقة أصحابها مع بغضها، قد يكون هكذا أي وهكذا. وهذا مأخوذ من قوله تعالى وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، وهؤلاء عبدوا الطاغوت أيضا، ومن قوله أيضا يؤمنون بالجبت والطاغوت. ففي الآية الأولى أظهر لأن هؤلاء أتوا وأوتوا نصيبا من الكتاب كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وإتيانهم هذا النصيب يدل على أن عندهم علم يعرفون به الحق والباطل يميزون به. نعم. قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، أيضا مما يجب التنبيه، وهذا ذكر الشيخ بن عثيمين أن يعني في مسألة إيمان القلب واعتقاده، فهذا لا شك أنه يدخل في الآية. وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافقهم وافق أصحابها ولكنه لا يعتقد أنها صحيحة فإنه قال الشيخ لا يكفر، لكن لا شك أنه على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله. أي نعم. ولكن كلام الشيخ يعني هذا يعني ذكره الشيخ في شرحه رحمه الله. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. نعم. أعيد الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. أي نعم. قال الخامس قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، أي أن هذا الفعل جرى منهم وأن الله لعنهم، وإذا كان وقع منهم فلا بد أن يقع في هذه الأمة بمثل ذلك. وهذا هو الشاهد للترجمة، وهذا القول منهم هو كفر وردة، لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أنهم أهدى سبيلا من المؤمنين فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان، فهذا من أسباب كفرهم ولعنهم، كونهم أو كونهم فضلوا المشركين على المؤمنين وهم يعلمون أن المؤمنين أفضل منهم وأهدى سبيلا. ولكن كما سبق الحسد والكبر هو الذي حملهم على ذلك. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث سعيد. نعم، تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، الإيمان بجبر الطاغوت وبناء المساجد على القبور. نعم. التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، كما جاء في حديث ثوبان حتى تعبد في أمن من أمة الأوثان. نعم. العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق، وفيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. فئام كثيرة؟ كثير. كثير عندنا. كثير. في باب كثيرة. كثيرة. نعم. أو كثير. نعم. طيب نعم، هذا يعني شيء عجيب، لأن كيف مثلا هذا المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي خرج في الكوفة وبشعار نصرة أهل البيت، ثم بعد ذلك وقعت له الأحداث في العراق، وثم إنه ادعى أنه يوحى إليه مع أنه يؤمن بأن القرآن حق، فكيف نعم وأن محمدا خاتم النبيين، يعني وفي القرآن تصريح بأن محمد هو خاتم الأنبياء، ولكن مع ذلك يدعي أنه يوحى إليه وأنه نبي. وها يعني وقصد المصنف أنه قد يتكلم الرجل بالشهادتين ويعتقد مضمونها، فقد يقع منه ما يخالف هاتين الشهادتين وينقض هاتين الشهادتين. والمصنف رحمه الله كتب كتابه هذا وبوب هذا الباب، هو في الأصل يرد على من زعم أن هذه الأمة لا يكون فيها شرك وأنه لا يقع فيها الكفر، فمن أجل ذلك يعني. إلا هذا المختار كما هو معلوم لقب بالكذاب لأنه يعني زعم أنه يوحى إليه، ويعني هو يعني أيضا أول من يعني من أوائل من بث عقيدة البدع، أي على القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى، أي أنه يبدو له الأمر فيغير الأمر، فيغير فيقول بدا لي كذا فيعتقد أو يعني ويقول ويغير من أمره. هذه قال بها هذا المختار بن أبي عبيد، وهذا المختار كما هو معلوم هلك وقضى وقتله مصعب ابن الزبير، وهو كان عاملا لأخيه عبد الله في ذلك عهد الزبيريين، عهد الخلافة الزبيرية. نعم. البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. نعم، بمعنى أن هذه من خصائص هذه الأمة، أن الله سبحانه وتعالى أبقى طائفة على الحق ظاهرة، كما دل عليها حديث ثوبان: لا تزال عليه طائفة منصورة، لا تزال عليه طائفة من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، وأن أبقى هذه الطائفة. والطائفة هذه ما يعني جعل لها الله سبحانه وتعالى خصائص وعلامات يعرفها الإنسان المسلم، فإن هذه الطائفة المنصورة تختلف عن جميع الطوائف أو أمة الإجابة أو الفرق التي في هذه الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، فجعل لها خصائص. من هذه الخصائص أنهم على الدين ظاهرين على الحق، متبعين للسنة، متبعين للكتاب والسنة، فليس في الطوائف الأخرى من يستمسك بالكتاب والسنة، فإن كل الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة عندهم مصادر للتلقي يقدمونها على الكتاب والسنة بفهم يخالف فهم الصحابة، فبعضهم يقدم العقل وبعضهم يقدم الكشف والمنامات وبعضهم يقدم كلام المعصوم عندهم أو الإمام المزعوم وهكذا. الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم، كما دل الحديث، وهذا يعني فيه قدرة فيه بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن أمره غالب على كل أعداء، فالله سبحانه وتعالى يؤيدهم بنصره ويكون معهم ومع قلتهم وضعفهم. أن ذلك من إلى أشراط الساعة. أن ذلك إيش؟ إلى أشراط الساعة. أن ذلك الشرطة إلى قيام الساعة عندي. نعم، مكتوب في طاء أن ذلك الشرطة. أن ذلك إلى أشراط الساعة. نعم ماشي، يعني الشرط هو الحفظ، يعني يقصد الحفظ والبقاء، أن هذه تبقى إلى أشراط الساعة. ما فيه من الآيات العظيمة، وهذا جاء في الأحاديث الأخرى توضيح ذلك، أن الله سبحانه وتعالى، أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فيبعث الله سبحانه وتعالى الريح فتقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان، فلا يبقى إلا الشراء الأشرار، وعليهم تقوم الساعة. وعليهم تقوم الساعة. نعم. ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. الشمال. نعم. وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. نعم، قوله يعني في هذه آيات العظام، يعني ماذا جاء في حديث ثوبان وقوله أن الله زوى له الأرض فرأى المشرق والمغرب ولم يرى ما كان في الشمال وما كان في الجنوب. وهذا نعم، فإن الشمال لم يكتمل، تكتمل الفتوحات في شمال الكرة الأرضية وكذلك في الجنوب. فإن يعني حتى في فتوحات المغرب مثلا عقبة بن نافع هذا الفهري اقتحم بحر الظلمات، وصل إلى بحر الظلمات في ذلك الوقت، ولكنه لم يعني يكمل الفتح جنوبا، يعني إنما جاء ذلك على فترات بعد ذلك، ثم لا زال إلى هذا الزمن أجزاء كثيرة من جنوب الكرة يعني في أفريقيا مثلا، وكذلك أيضا في من جهة يعني الشمال على مد الكرة الأرضية، الكرة الأرضية يعني أو الأرض، لم يعني يأتي النص والإخبار بها، فلم تمتد فيها. وقوله وإخباره بأنه أعطي الكنزين، أي قلت لكم الذهب والفضة، أو قيل كنز قيصر وكسرى، وهذا قد أخذ وقع للمسلمين أنها قد أخذت كنوز كسرى كما هو معلوم، وأرسلت لأمير المؤمنين فاروق في المدينة كنوز كسرى. أي نعم. قال وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين أنه لا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم العدو فيهلكهم ويقضي على بيضتهم. قال وإخباره بأنه منع الثالثة، أي لا يسلط بعضهم، يعني ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وبوقوع السيف، وهكذا وقع كما سبق في فتنة عثمان، في قتل عثمان، وبظهور المتنبئين، وهذا مثل الأسود ومسيلمة والمختار بن أبي عبيد وأستاذ سيس مدعي النبوة في زمن أبي جعفر المنصور وغيرهم ممن خرجوا عبر التاريخ. وكل هذا وقع، مع أن كل واحدة منها كما قال من أبعد ما يكون في العقول، يعني العقل ما لا يعلمه، لا يمكن أن يعني أن يعلمه إلا لا لك، فهذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين، في قوله إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وهما ليس المقصود بها الأئمة يعني السلاطين فقط، لا، يدخل في ذلك العلماء والأمراء والعباد، وخاص يعني العباد إذا خالفوا الصراط المستقيم، بل العالم حتى وإن كان على الحق، إن كان له زلة فقد يهلك فيها، قد يهلك فيها، يهلك فيها الناس أيضا. فهناك من يعني يزين هذه الزلة ويضخمها ويكبرها فيزل معه. فالمراد هنا بالأئمة المضلين الذين يقودون الناس ويأخذونهم بالقهر والسلطان ويدعون يعني ويعني ويكون سببا في إضلال الناس من جهة الدين ونحو ذلك. فكذلك يعني كما سبق في قوله قال الذين غلبوا على أمره، أن كما قلت يعني أن الصواب في ذلك أنهم هم يعني أصحاب النفوذ وأصحاب الرأي والمؤثرين، هم الذين يعني هم يعني المقصودين. نعم، هم المراد. يعني التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم، التنبيه على معنى عبادة الأوثان، يعني هذا مأخوذ من قوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي يلحقون بالمشركين ثم إما لحوقا جسديا أو صوريا معنويا، ويرتدون عن الإسلام برغبتهم. يعني يقصد المصنف أن عبادة الأوثان لا تختص بمظهر من مظاهر العبادة كالركوع والسجود، بل تشمل اتباع المضلين الذين يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، فهو لا يقتصر على صورة معينة، بل يشمل كل صرف، كل يعني ما هو يدخل في معنى صرف العبادة لغير الله. فمن صرف العبادة لهؤلاء المضلين فإنه يقع في عبادتهم، ومن عبادتهم موافقة أصحاب هذه الأصنام على ما هم عليه من الشرك والكفر، لأن ذلك يعد من الإيمان بالطاغوت. فعبادة الأوثان لا تختص بالأصنام كما سبق، بل تكون بغير ذلك، وتكون بغير ذلك، كمن جعل مثلا عبادة، كمن جعل قبور الصالحين مساجد ونحو ذلك. نعم، نقف على هذا الباب وقت انتهى. 25 دقيقة خلاص. إذن يعني الوقت تجاوز قرابة 55 دقيقة، فلعلنا نكتفي بذلك، وإن شاء الله نلتقي بكم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية، وأن يرفع عن المسلمين المبتلين في كل مكان، وأن يرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين وغزة وفي جميع بلاد المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، وأن يسددهم وينفع بهم وبارك فيهم. وإلى ذلك اللقاء إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.